قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين تفضل يا أبو عوس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فاللهم بارك في شيخنا وفي مجالسه وفي أهله وذريته وماله، ولك والسامعين جميعا بمثل وأفضل مما سألت به. تفضل. قال ابن حجر رحمه الله: ومما وقع فيه القلب في المتن دون الإسناد ما رواه أبو داود في السنن من حديث أبي عثمان عن بلال رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله لا تسبقني بآمين، فقال: فإن الحاكم رواه في مستدركه من هذا الوجه بلفظ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبقني بآمين، والمحفوظ الأول. عفوا، صفحة كم يا شيخ؟ عفوا، لا ليس أعد ماذا قلت. ومما وقع فيه القلب في المتن دون الإسناد ما رواه أبو داود في السنن من حديث عثمان عن بلال رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله لا تسبقني بآمين، فإن الحاكم رواه في مستدركه من هذا الوجه بلفظ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبقني بآمين، والمحفوظ الأول. تفضل. وذكر شيخنا إيه الاختلاف؟ قال الرسول من نادي عن بلال أنه قال: يا رسول الله لا تسبقني بآمين، فالقائل هو بلال، والحاكم رواه في المستدرك بلفظ إن رسول الله قال: لا تسبقني بآمين. طيب الرسول يقول لمن لا تسبقني بآمين؟ قل لبلال. أيوة ماشي، والمحفوظ الأول. تفضل. وذكر شيخنا شيخ الإسلام في محاسن الاصطلاح له من أمثلته ما رواه ابن خزيمة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، وكان بلال لا يؤذن حتى يرى الفجر. قال شيخنا: هذا مقلوب، والصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها إن بلالا رضي الله عنه يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت. قال شيخنا: وما تأوله ابن خزيمة من أنه يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأذان نوبا بين بلال وابن أم مكتوم رضي الله عنهما بعيد، وأبعد منه جزم ابن حبان بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. قلت: وهذا الحديث بالسياق الأول أخرجه ابن خزيمة من طريق، وله طريق أخرى أخرجها أحمد في مسنده وابن خزيمة أيضا وابن حبان من طريق خبيب بن عبد الرحمن عن عمته أنيسة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا، فإن كانت المرأة منا ليبقى عليها شيء من سحورها فتقول لبلال: أمهل حتى أفرغ من سحوري. قال ابن الجوزي في جامع المسانيد: كأن هذا مقلوب. قلت: ورواه شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن على الشك عن أنيسة أن ابن أم مكتوم أو بلال، وإذا كان شعبته أتقن من غيره حفظ عن خبيب فيه الشك، فذاك دليل على أن خبيبا لم يضبطه، فلا يحتاج إلى تكلف الجمع الذي جمعه ابن خزيمة ثم هجم ابن حبان فجزم به، والله الموفق للصواب. أقول بالله تعالى التوفيق. المقام ليس مقام إعطاء حكم نهائي على الخبر أنه مقلوب أو غير مقلوب، إنما المراد هنا بيان أن الحافظ ابن حجر أورد أمثلة من وجهة نظره للمقلوب، فمنها ما حدث في الإسناد أن بلالا قال للنبي لا تسبقني بأمين، فحصل إخلال في السند، حصل أن النبي قال لبلال لا تسبقني بأمين، فهو قلب في السند. وفي المتن إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، والإقلاب صورته إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. وغيره يورد حديثا شهيرا في هذا الصدد، رجل تصدق بصدقة فأخفها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا قلب وصوابه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين. فهذه أمثلة، تحرير القول النهائي فيها ليس من بهذه الدرجة من السرعة، إنما نحن فقط نستفيد وجهة نظر الحافظ ابن حجر فيما ذكر، والله أعلم. جزاك الله خيرا.